أما قوله ثم تصلي فيه فهذا يدل على أن المرأة يجوز أن تصلي بثياب الحيض بعد أن تطهرها. فيستفاد من هذا الحديث نجاسة الدم، دم الحيض، ويستفاد منه أن إزالة النجاسة واجبة لمن أراد أن يصلي. وهذا يدل عليه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعليه، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم ثم سألهم ما بالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعهما. فهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في لباس نجس. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه إذا كانت النجاسة عينا فلا بد من إزالتها قبل الغسل. من أين يؤخذ؟ من قول تحته ثم تقرصه بالماء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي عند غسل النجاسة أن تبدأ أولا بصب ماء خفيف عليها، لأنك لو صببت ماء كثيرا وهي موجودة فهذا الماء بالضرورة سوف ينتشر في المكان انتشارا كثيرا أكثر مما لو كان قليلا. فأنت أولا أزلها بالماء القليل ثم بعد ذلك بالماء الكثير. نعم. نعم. يلا كمان. عند قولي يعني الوقت لا طيرها جل طيرها. جاء شيخ بالنسبة لإذهاب الصحابي لا يضر. إيش؟ قد تقرر عندنا شيخ أن إذهاب الصحابي لا يضر. نعم. فما فائدة تسمية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما فائدة تسمية الصحابي صحابية فاطمة مع أنه لو أبهمتها لما ضر الحديث؟ كيف؟ يعني هذا السؤال يرد على كل حديث رواه امرأة. نعم. ما هو بلاش. لأن الفرق بين المجهول الذي حكم بعدالته حكما وبين المعين الذي علمت عدالته. فالمجهول من الصحابة عدل حكما، لكن معلوم عدل عينا نعرفه. هذا الفرق. فلا بد. نعم. لكن قول بعض الأصحاب أن لما يجب أن يلغى. نعم. ربما الحديث هذا لا يعارض القول هذا. كيف ذلك؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم تحده. نعم. ربما يبس الكلام المشك يلغى. إيش؟ يبس. نعم. يعني الفرق بين التجلف زين. نعم نعم. فإذا كان غير متجلف ربما مع الوقت يبس يعني يبس. طيب هل يعني حلول الرقوب؟ إذا يبس بارك الله فيك وهو لا ليس له جرم. يعني ما تجمد ما احتاج الى حد. حتى لو هو لم يشرب شيء اخر ويبس افرض لنفرض نعم يبس ولا احد يقول له تجمد. لا اذا يبس تجمد. يبس تجمد بدون تجمد. ما نعرف الفرق بين التجمد والتجمد. لا التجمد هي الشيخ يتجمد بنفسه يعني عوامل التجمد تؤدي. لكن هل انت تقر هذا انت؟ إيه أنا على أن دم الحيض إيه لا يتجمد؟ لا تجمد صحيح. لا تجمد أبدا؟ لا تجمد لا يبس إذا جمد. يعني إذا دم الحيض خلى من الماء والرطوبة ينشف يبس. لكن ما نقول تجمد. أما الدم اللي هو المعتاد دخله من العروق فإنه مجرد أن يخرج يتجمد لنفسه. نعم. لعوامل التجمد. زين إذا نحن نود أن يكون الحديث لا يعارض الطب. هم يقولون هذا لأن عوامل التجمل تستنزف في الرحم يا شيخ. نعم. ينزل دم الحيض وقليل جدا. ربما تجمل شيء يسير لكنه لا يخالف. الحمد لله. هذا ما نقول. هذا الذي نقول. قالك شيخ البحث. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب غسل المني وفرجه. حديث